لكن ان محمد حسين يقعد يقول لك اما جماعة الاخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذب، يبقى انا اللي على باطل. لو انا قلت كده، انا ما قلتش عن حد حاجة، سيب الناس الساحة تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكلة مشكلتك انت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، بتبقى صاحب هوى. وعشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب الناس دول كلهم. كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم الصواب. العمل له شرطين، ان يكون خالصا وايه وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا رايه الاسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين، وما ذلك ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتمسكين. ليه؟ اخلاص. لكن الصواب عزيز. انا انصح السلفيين ان يتركوا تبادل الطلاب. بارك الله فيكم. التنين مثل هذا الذي يصل الان على يد انا عروة ابو الحسن وامثاله، يعني ياتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي واهله. صحيح ولا نجرح؟ كيف؟ خلاص ما تكلم عن هذا ابدا. اذا حكمت حكمت ارفاق. بارك الله فيكم. منهج واسع، يجيب منهجا واسعا افيح. هذه كلها ضد اصول المنهج السلفي في الدعوه الى الله والتحذير اهل البدع. فياتون مثل هذه القواعد المميئه بارك الله فيكم، والتي تميئ الشباب، تخلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير. بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق داخل القواعد بين اهل السنه وبين اهل البدع، كل سجان عنده. فهذا تذهيب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الاخوان المسلمين ميعون، الروافض اخواننا والصوفيه اخواننا، وبارك الله فيك، والدعوه السلفيه تفرق والدعوه السلفيه تشدد، هذا تمييع. بارك الله فيكم. ونحذر من التشدد. بارك الله فيكم. ونحذر من التمييع والتميل. هذان سؤالان عن جماعة الإخوان المسلمين، من ضمن هل هم الفرقة الناجية وهل هم من ضمن الخوارج؟ الإخوان المسلمين يعني عندهم انحرافات، ويعني ويرون أنهم أهل الحق يعني، وغيرهم يعني ليس كذلك، بدليل ما قاله يعني مؤسس حزبهم، فإنه يقول يعني أن أن أن أن أن من كان معنا على نحن فهو منا ونحن منه، ومن لم يكن فنحن براء منه. هذا كلامه في بعض كتبه المطبوعة. فيعني فهم عندهم انحراف، وعندهم يعني بدع، وعندهم يعني وعندهم حرص على السلطة، ويعني نهم في حصولها. فيعني أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية على ما كان رسول أصحابه ليسوا منهم. يقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كما قال ذلكم الرجل الشامي لابن أبي ذؤاد. كيف تكون سلفي المنهج العقيدة وإخواني المنهج؟ والإخوان جمعوا تحتهم كل بلاء، جمعوا التصوف بشعابه وطرائقه المتنوعة ما بين كفرية إلى دون ذلك، وجمعوا رأي الخوارج، وجمعوا الروافض، وجمعوا هؤلاء جميعا. كيف تكون هنا حينئذ سالكا مثلك الحق؟ قل أنا منهجي إخواني لكن عقيدتي سلفي. ما شاء الله، هذا هو الكذب عينه. قل أنا سلفي العقيدة لكني تبليغي المنهج. ما شاء الله، على أي طريقة من طرائق التبليغ؟ النقشبندية ولا السهروردية ولا الجشتية ولا القادرية؟ على أي طريقة منها؟ لأنهم هم هذه طرائقهم، وقد اعترف رئيسهم السابق في هذا العصر القريب العام الحسن بأنه يأخذون أنهم يأخذون البيعة على أتباعهم على أربع طرائق، وخط هذا بيده، كتبه بقلمه، ليس مطبوع طباعة، بقلمه ببنات سطرة. هذه جماعة التبليغ. كيف تكون أنت سلفي العقيدة وتبليغي المنهج؟ قادري ولا جشتي ولا سهر وردي ولا ناقش بندي؟ على أي طريقة من هذه الطرائق كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. فأنت يا طالب العلم احذر كل الحذر أن تركب المنهج المخالف للحق، وأن تسلك هذا المنهج متعاميا عن الحق، لأن هذا العلم الذي تعلمته حينئذ حجة من الله عليك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب تورث الخشية، وعلم إنما هو حجة الله على ابن آدم. يعني عرفت الحرام وعرفت الحلال، عرفت التوحيد وعرفت الشرك، عرفت السنة وعرفت البدعة، لكنك تركت السنة وركبت البدعة، فهذا العلم حجة عليك. وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فإذا كان العلم لا ينفعك في سلوكك المنهج الحق فهذا حجة الله تبارك وتعالى عليك. وبهذا تعلمون كذب هذه المقالات التي يرددها الناس اليوم، وبالذات عندنا في السعودية، أبنائنا لما ذهبوا إلى منهج الإخوان المسلمين وإلى منهج جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين بقسميهم البنائي أو القطبي، لما تشبعوا بهذا قل احنا أبناء التوحيد. أبناء التوحيد إيش؟ قال الله جل وعلا: آتاك طكا منه لا تزل. من آتاك هذا؟ اتخذت بذلك عند الله عهدا؟ ونحن نرى أعمالك خلاف أقوالك، ما نفعك هذا الذي تعلمت؟ هذا حجة الله تبارك وتعالى عليه، تعتمد على نحن أبناء التوحيد، أبناء التوحيد، لكن هل أنت ابن التوحيد حقا؟ الذي كما قال الناظم: وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عنه. إذا كنت عرفت حق الله عليه، هل قمت حقا بموجبه، بمحبته والموالاة فيه وبغض أعدائه فيه ومعاداته ولو كانوا أقرب قريب؟ لأننا نعلم أن من عرف من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. اليوم بعض هؤلاء تذكر عندهم أئمة الهدى وتقع في بيان شيء من أخطائهم، وقد أخطأ من أخطأ، إذا كان وجد عنده ذلك الخطأ لا يقيد بذلك قضاء. لكن لو قلت له قال الرأس فلان من الإخوان المسلمين، قف شعره واقشعر جلده وانبرى لك لسانه، فهل هذا عرف حق الله تبارك وتعالى؟ لا. هكذا في التبليغ، هكذا في سائر الأحزاب. فيا معشر الإخوة والأبناء، العلم يورث العمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، كما روي ذلك عن علي وجمع من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. العلم يهدف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل، إذا لم تطبق العلم بالعمل ارتحل عنك هذا العلم، تنزع منك البركة ويبقى حجة من الله تبارك وتعالى عليك.